السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا 97 من مجالس شرح هذا السفر المبارك والكتاب الطيب، وهو صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا يزال حديثنا موصولا مع هذا الحديث الطيب المبارك، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا الباب المبارك من أبواب كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا جرير، وقال عثمان: حدثنا جرير. عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. وأشرنا إلى الفقرتين الأوليين أو الذنبين الأول والثاني من الذنوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأول وهو الشرك بالله عز وجل، والثاني وهو قتل الولد مخافة أن يطعم مع الإنسان، والثالث وهو أن يزاني الرجل حليلة جاره عياذا بالله. وقلنا بأن الزنا من أقبح الذنوب التي يقع فيها العبد، وهو العار الذي يطول عمره طولا. نسأل الله عز وجل العافية والنجاة منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالزنا عار يبقى ولا يزول عن الإنسان، بل يمتد شينه إلى من يجاوره ومن يخالطه من قريب أو بعيد. وأشرنا إلى طرف مما يتعلق بهذه الجريمة والجناية البشعة التي ما أحلها الله عز وجل في شريعة قط، بل كل شرائع السماء نفرت منها وحذرت منها، بل حتى البهائم تنفر من هذه الفاقرة وهذه المعصية القذرة. ونشير في هذا اليوم إلى شيء من عقوبة الزنا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. عقوبة الزنا في الدنيا: أولا، ضيق صدر الزاني وحرجه، ضيق صدر الزاني وحرجه، لأن الله تبارك وتعالى أجرى في الكون سنة أنه يعامل العاصي بنقيض قصده، يعامل العاصي بنقيض قصده، فإن الزناة كذلك يعاملون بضد مقصودهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه مما حرمه الله عز وجل عليه عاقبه الله بنقيض مقصوده، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة في سننه. ولم يجعل الله تبارك وتعالى معصيته طريقا وسبيلا وسببا إلى شيء من الخير أبدا، ما جعل الله عز وجل معصيته سببا إلى شيء من الخير أبدا. ولو علم الزاني الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أن الذي فاته من اللذة والخير أضعاف ما حصل له مع ربح العافية والفوز بثواب الله عز وجل وكرامته. من عقوبة الزاني أو الزنا في الدنيا وقوع الزنا في بعض أهل الزاني، وكما تدين تدان. العقوبة الثالثة أن الله عز وجل ما شرع عقوبة على معصية أبشع من عقوبة الزنا، أن الله عز وجل ما شرع عقوبة على معصية أبشع من عقوبة الزنا، فالله عز وجل شرع فيه أفحش القتلات وأصعبها وأفضحها بين الناس، وأمر المؤمنين، أمر الحاكم أو من يقوم مقامه وهم يقيمون الحد على الزاني والزانية أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. من العقوبة أيضا وهن البدن، وهن البدن أي بالأمراض التي تصيب الزنا عياذا بالله والفقر، فإن الزنا من أعظم الأشياء التي تجلب الفقر على فاعله، نسأل الله العافية. من عقوبة الزنا أيضا قلة التوفيق للخير، فإن الإنسان إذا انشغل بالنساء انشغل عن مهام حياته، فلا تراه إلا كالكلب يلهث وراء النساء، وكما قال القائل إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فقلة التوفيق للخير، رجل مشغول بالنظر للنساء والبحث وراء النساء، هذا لا يتفرغ لكبريات مشاغله ومهامه وأمور بيته وحياته، فتراه دائما مخزولا غير موفق للخير، نسأل الله العافية. من عقوبات الزنا في الدنيا أن أغلب الزناة يموتون بموت الفجأة، يموتون بما استعاذ منه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو موت الفجأة، وهو ما نسميه الآن بالمصطلح الطبي المعاصر السكتة القلبية، السكتة القلبية، وأحيانا تكون السكتة الدماغية مما يحصل من فوران الشهوة في الإنسان ومن حرارة الدم في العروق، قد يحصل للإنسان سكتة دماغية وهي ما نسميه الآن بالجلطة، ما نسميه الآن بالجلطة، وقد يحدث هذا من شدة فرح أو من شدة حزن على فوت امرأة يريد الوصول إليها، لأن الزاني عياذا بالله حال فعله للزنا مهما كان بمعزل عن الناس، مهما كان بعيدا عن أنظار الناس فيما يظن، إلا أنه دائما في حالة اضطراب وتوجس، لأنه سارق يقضي الشهوة في غير حلها، فتراه دائما متوجس خائفا يترقب، فلو عطس هو نفسه، لو عطس على غير انتباه منه قد يموت، قد يموت من شدة الفزع. من عقوبات الزنا أيضا في الدنيا إصابة الزاني بالأمراض الفتاكة وما الزهر والسيلان وطاعون العصر الإيدز إلا نتيجة طبيعية لهذا البلاء، نسأل الله عز وجل العافية في الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من عقوبات الزنا أيضا في البرزخ، يعني في القبر، يعني أن الزنا يكونون في تنور من نار، وهو الذي رآه النبي في حديث سمرة، وهذا التنور عذاب الزناة في البرزخ، يعني ليس في الآخرة، الزناة لهم عذاب آخر في الآخرة، أما الذي رآه النبي هذا عذابهم في البرزخ إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. فأرواح الزناة تكون في تنور، يعني في فرن أسفله واسع وأعلاه ضيق، كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتيهم لهب نار من تحتهم، فهذا اللهب يأتيهم فيصرخون، ويرفعهم هذا اللهب، ترفعهم هذه النار إلى أن يقاربوا الخروج من هذا التنور، ثم تخمد النار فينزلون مرة أخرى، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والجزاء كما هو معلوم دائما يكون من جنس العمل، فكما أن الزاني أعطى لنفسه أو سمح أن تشتعل نار الشهوة في قلبه، فإن الله يعذبه بالنار في البرزخ، ثم يعذبه بالنار في الآخرة، نسأل الله السلامة. من عقوبات الزنا في القيامة أنه يدخل النار، أن الزاني يدخل النار عياذا بالله، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب. ومنها أنه يحرم من الحور العين، ومنها أنه يحرم من الحور العين، لأنه إذا دخل النار يحرم من الحور العين، الحور العين في الجنة، فإذا دخل الجنة أو إذا دخل النار بمعصيته فأين يظفر بالحور العين؟ فإذا أراد لذة عاجلة لا تمثل دقائق ثم يعقبها الندم إلى أن يلقى الله عز وجل والخوف والتوجس، يضيع في مقابل هذا لذة الأبد التي لا تنقطع مع الحور الحسان التي خلقهن الله تبارك وتعالى وأعدهن وأنشأهن إنشاء خاصا كما نطقت بذلك الآيات. من أيضا من العقوبات على الزنا عقوبة الشيخ الزاني، والمقصود بالشيخ يعني الرجل الذي تقدم في السن وهو يزني، لأن هذا يعني المفترض أن داعي الزنا قل عنده، قل أولا لأنه تقدم في السن فلم يعد أمر الشهوة عنده على ما كان في حال شبيبته، هذا أولا. ثانيا قد يكون متزوجا، بل قد يكون متزوجا بامرأة أو امرأتين أو أكثر، فلا شك أن عقوبة هذا الذي ليس عنده موجب لأن يزني أشد من عقوبة الشاب الذي عنده الدافع وقد لا يكون متزوجا، وإن كان الكل كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الأمر يتفاوت من شخص إلى آخر. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. هذا يكفي، يعني لا يكلمه الله لأن الله يكلم عباده المؤمنين، ولا يزكيهم يعني لا يرفعهم من الرذائل، ولا ينظر إليهم يعني هؤلاء في غضب الله عز وجل، ولهم عذاب أليم يعني بعد ذلك، يعني ويكفي بهذا عذاب. من هؤلاء؟ قال: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. لأن هؤلاء ليس عندهم مقتضى المعصية، شيخ زاني فنت من عنده الأسباب والدواعي الدافعة لهذه المعصية، وملك كذاب هذا أيضا ليس عنده الداعي، الإنسان يكذب لينافق ليدفع شرا أو يحصل خيرا، إما أن يدفع شرا عن نفسه أو يحصل خيرا لنفسه. لكن هذا الملك ممن يخاف؟ والذين تحته كلهم رعيته يهابونه. فإذا لم يجد، إذا لم يوجد في الناس من يهابه هذا الملك، فما الداعي للكذب؟ إنما الإنسان يكذب لدفع شر أو لينافق شخصا، فما الداعي لهذا عند الملك؟ وعائل المستكبر، العائل الفقير المعدم، وهذا ما الداعي عنده لأن يتكبر؟ الغني الذي عنده الجاه والمال والسلطان وكذا، هذا عنده دواعي الكبر، هذا عنده دواعي الكبر من ملبس ومركب ومسكن إلى غير هذا. لكن الفقير بما يتكبر؟ فإن وقعت هذه المعاصي ممن أنيطت بهم في هذا الحديث دلت على فساد في شخصيات هؤلاء وانتكاس في فطرهم، إذ لا موجب لهذه المعاصي من هؤلاء. فالشاب الذي يزني وهو في ثورة شهوته وغريزته وحيوية الشباب قد يكون له وجه، مع أن الكل محرم في حق الزنا، لكن قد يكون له وجه في دفع اللوم مع أنها لا تجوز بحال. وأما الشيخ الفاني الذي لم يعد لديه داع لهذا أصلا، ولم يعد لمثله فكر في مثل هذه المعاصي، فلا شك أن عقوبته أشد، لأنه قد ذهب داع الشهوة من قلبه وقلت رغبته إليها، فإذا مال إليها بعد ذلك دل ذلك على فساد في طبعه وانتكاس في فطرته وعوج في أخلاقه والعياذ بالله، بخلاف الشاب الذي قد يكون وقوعه في هذا لعارض الشهوة أو لدافع الشباب، والكل مخالفة من صغير أو كبير. من المفاسد أيضا المحتفة بهذه الجريمة مفاسد الزواج بامرأة زانية. أحيانا يتزوج الإنسان من امرأة اشتهر بين الناس زناها، يعني امرأة بغي، وأحيانا يزني الرجل بامرأة لعارض، مثلا يحبها وانفرد بها مرة فزنى بها، فيأتي الناس كالعادة الجارية في الناس يقولون ما دام إنه زنى بها نزوجه له، فيزوجوهما. وهذا الزواج في الحقيقة اختلف أهل العلم في صحته، وجانب كبير من أهل العلم يقولون ببطلان الزواج، وإن كان هذا القول مرجوحا في هذه المرأة على وجه الخصوص التي زنت مرة واحدة ولم تشتهر في الناس بزنا، وكان لزناها شبهة أو تلبيس من الزاني، كأن يقول لها الكلام الفارغ الذي يعني تعلمه الناس والشباب من الأفلام، ده أنت كده خلاص بقيت مراتي إيه أمام الله وأمام الناس، ولازم نحطهم أمام الأمر الواقع وبتاع والتقدم إلى آخر هذا التهريج، فيلبس على البنت أمرها فتوافقه، وهي ليست معروفة بزنا. من أهل العلم من قال بأن هذا زواج باطل. وعلى كل نقول إن كثيرا من الناس إذا فعل الفاحشة مع فتاة أو امرأة فإن الشيطان يزين له في كثير من الأحيان الزواج منه، يقول له ما دمت أنك تورطت معها فاستره وتزوجها. وهذا من أخطر الأمور التي تفسد حياة هذا الإنسان، فإن للزواج بالزانية القائمة على زناها مفاسد ومسالب كثيرة جدا، منها أولا ارتكاب المحرم بالتزويج منها، لأن الزواج منها محرم أصلا، يعني أصل الزواج منها حرام ومعصية. قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك أي حرم الزواج بالزانية أو بالزاني على المؤمن. فالله حرم على الإنسان أن يتزوج بامرأة زانية حتى تتوب وتعلم توبتها، وهذا كما هو معروف عند الفقهاء من الموانع المؤقتة، أي من الأشياء المحرمة للنكاح تحريما مؤقتا، الزانية حتى تتوب أو الزنا حتى تظهر توبة الزانية، يعني يحرم على الإنسان تحريما مؤقتا، أو قد يسميه بعض الفقهاء تحريما طارئا كالمحرمة وكالزانية حتى تظهر توبته، هذا اسمه تحريم طارئ أو يقال تحريم مؤقت. تحريم مؤقت. من مفاسد الزواج بالزانية أيضا إلحاق من ليس بأولاد الزاني به، لأنها تدخل عليه أولاد غيره، إلحاق من ليس للزاني بأولاد به، فهي تزني وتحمل من رجال آخرين وينسب الأولاد إلى زوجها، ينسب الأولاد إلى زوجها، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الزاني له الرجم، وأما الولد فينسب للفراش أي لزوج المرأة، فتنسب لزوجها من ليس له بولد، فيكبر هؤلاء الأولاد فيرثوا منه ويختلطون ببناته وليس لهم بمحارم، ويرثون وليس وارثين منه، وهذا من أعظم المفاسد، وهذا من أعظم المفاسد. من مفاسد الزواج بالزانية أيضا زهد الزانية في زوجها، زهد الزانية في زوجها، لأنها امرأة فاجرة مجربة للرجال، امرأة فاجرة مجربة للرجال في كل وقت تشاء وفي كل حين تريد. ولا شك أن في الناس من قد يكون أقوى من الزوج أو أجمل أو أوسم أو أوفر مالا أو إلى أي أسباب، مقومات الداعية إلى هذه الفاحشة، فإذا أغضبها زوجها خرجت وتقلبت في أحضان الرجال ونشزت على زوجها واستعلت عليه، بل قد تسلط عليه الأشرار من هؤلاء الفساق يسيئون إليه أو يعتدون عليه كما يلحظ في بعض المواقف، نسأل الله العصمة والسلام. من مفاسد الزواج بالزانية أيضا أن الزانية تجر زوجها لفعل المحرم، تجر زوجها لفعل المحرم، فلأنها تزهد فيه بسبب ما هي فيه ولا تلتفت إلى حاجته إليها، وتهجر فراشه ولا تهتم به، يتجه هو الآخر من الجهات الأخرى لإنفاذ شهوته في غيرها من الحرام أيضا. وكذلك الرجل الزاني لا يعف امرأته، فتكون في كثير من الأحيان تندفع إلى هذا بسبب أنه مشغول عنها مع غيرها. من المفاسد أيضا أن الزانية تجر إلى بيت زوجها صديقات السوء من أمثالها، وهذا قد يؤدي إلى وقوع الرجل في الزنا معهن، وقد تحرص المرأة على ذلك حتى لا يعيرها زوجها بفعلها، كما قال تبارك وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ودت الزانية أن النساء كلهن زواني حتى لا تعير، فإذا أتت بهؤلاء الفاجرات إلى بيتها وحصلت رغبة من الزوج فيهن فوقع مع امرأة منهن، خلاص لم يعد هناك مجال أن يعيرها أو أن يبكتها بفعلها، فهو قد أصاب ما أصابت، فلا فرق حينئذ بينه وبينها. من مفاسد النكاح من الزانية أيضا الزانية تفقد زوجها الغيرة، تفقد زوجها الغيرة شيئا فشيئا، لما يعلم بهذا ويسكت فلا شك أنه يقع في الدياسة عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوس، وهو الذي يقر الخبث في أهله. من مفاسد النكاح من الزانية أن الزانية تعلم أولادها وبناتها طريقتها وأخلاقها، وتسهل ذلك عليهم في الغالب، وتسهل ذلك عليهم في الغالب، وتقربه إليهم، فتخرج ذرية فاسدة تربت في بيت فسق وفجور، فتتفتت الأسر وينزل عذاب الله عز وجل على العصاة. من المفاسد أيضا أن الزانية تعلم زوجها الزنا إذا كان غافلا عن هذه المعصية، بما تقصه عليه من أخبار النساء التي تتقابل معهن أو تعرفهن أو نحو ذلك، فإن ذلك أحيانا قد يشد انتباه الرجل إلى صفات امرأة، وهذا نحذر منه النساء عموما، أن ترى لها زميلة في العمل أو أن ترى امرأة صديقة لها فتصفها إلى زوجها، هذا من أخطر المفاسد، حتى وإن كانت امرأة عفيفة وكان زوجها رجلا عفيفا دينا، نقول هذا محرم، هذا محرم، فإن الرجل قد ينشغل بهذه المرأة التي وصفتها لها له امرأته، وقد يفكر فيها، بل قد يحاول الوصول إليها، نسأل الله السلامة والعصمة. من مفاسد النكاح من الزانية انتشار الأوبئة، انتشار الأوبئة بسبب هذا بسبب هذه الجريمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. من مفاسد النكاح من الزانية أيضا العذاب في الآخرة، العذاب في الآخرة الذي تجلبه الزانية لزوجها، يعني الرجل يعذب بجريمة امرأته، لأن رسول الله يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلما تقع المرأة في الفاحشة وهو مسؤول عنها فلا شك أنه يعذب بجريمة هذه المرأة. من المفاسد أيضا إسقاط هيبة الزوج، ما الذي يبقى للإنسان من الكرامة إذا حصل ذلك في فراشه؟ نسأل الله أن يسترنا وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه عنا. فالمسلمون إذا علموا من حال الرجل الدياسة وأنه لا يغار على عرضه أسقطوه من أنظارهم وتركوا مصاهرته، بل تركوا مجالسته، فلا يجالسه ولا يصاهره إلا الفساق من أمثاله، إلا الفساق من أمثاله. من المفاسد أيضا تعيير الزوج وتعيير أسرته وأقاربه وأولاده بجريرة امرأته وجريمتها. فزواج فيه كل هذه المسالب والمفاسد لا بركة فيه، ولا يرجى من ورائه أصلا خير بحال. فاحذر عبد الله في نفسك، وابذل النصيحة لمن تراه مقاربا لفعل هذا، وهو الزواج من امرأة زانية وهي قائمة على زناها. يقول مرسد ابن أبي مرسد الغنوي رضي الله عنه، وكان مرسد هذا وهو صحابي جليل يقوم بتهريب الأسرى المسلمين من مكة إلى المدينة، هذه كانت مهمة أو كانت المهنة التي يتكسب منها مرسد الغنوي، يقوم بتهريب المسلمين الذين استضعفوا وأسرهم أهلهم في مكة ومنعوهم من الهجرة لله ورسوله. فمرسد هذا يحكي لنا موقفا من هذا المعنى، يقول: كنت رجلا أو كان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، يعني هذا الكلام في الجاهلية، وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد أو سواد ظل بجانب الحائط. قال: فلما انتهت إلي عرفته، فقالت: مرصد؟ فقلت: مرصد. فقالت: مرحبا وأهلا، يعني جريا على سابق عهده معها، مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة. قال: قلت: يا عناق، إن الله حرم الزنا. قال: فقالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم، يعني يأخذ الأسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الإجرام، يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة، مكان في مكة. قال: فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت. قال: فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فطل بولهم على رأس، يعني وقفوا وهم لا يبصرونه ولم يروا أحدا، فتبولوا فجاء بولهم على رأسه، وأعماهم الله عني. قال: ثم رجعوا. قال: ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإزخر، مكان يعني. قال: ففككت عنه كبله، أي الحبل الذي كبلوه فيه يعني. قال: فجعلت أحمله ويعينني، يعني أحمله مسافة ثم يعينني فيمشي معي أو كذا. قال: حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا، حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرصد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. فنكاح المرأة المعلوم زناها أو المعلوم فجورها محرم، محرم. لكن قد يبقى سؤال مهم: ما هي الدوافع التي تدفع العبد لأن يزني؟ ليش يزني الإنسان أصلا؟ لماذا يندفع العبد إلى الزنا؟ اعلم عبد الله بداية أن التيار إذا كان شديدا، أن التيار إذا كان شديدا فليس من الشجاعة أن تعترضه. بعض المغفلين من بني آدم وبعض المجانين من بني آدم الذين يتذرعون بما يسمونه التقاليد الشرقية أو المجتمع الشرقي المحافظ إلى غير ذلك من هذا الهذيان والتهريج، ويظن أن هذا يعصمه من الوقوع في المخالفة. بعض الناس يتكلمون بمثل هذا الكلام ويظن أن عادات وارثها أو نحو ذلك قد تمنعه وتحفظه من الوقوع في المعاصي، مع أن الشرع واضح جدا أمام عينه في تكذيب هذا الكلام. يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني. الشياطين نقلت الناس من التوحيد إلى الشرك، فعبدوا غير ربهم الذي خلقهم. فإذا سهل على الشيطان أن ينقل الإنسان إلى عبادة معبود باطل وأن يعبد غير ربه الذي خلقه تبارك وتعالى، أفيصعب على الشيطان أن يجرك إلى المعصية التي هي دون الشرك؟ نقول إذا كان التيار شديدا فليس من الشجاعة، ليس من الشجاعة في شيء أن يعترضه الإنسان أو أن يغامر بالتجربة والمحاولة، هذا إذا كان التيار شديدا، فما بالك إذا كان التيار شلالا جارفا وسيلا غامرا. وهكذا حال الشباب أمام الشهوات، فهم أي الشباب مستهدفون بوابل وسيل من المثيرات والفتن، وهذا دأب الغرب والشرق، يحاصرون الشباب بوابل وسيل من الفتن التي تدع الحليم حيران، سماوات مفتوحة وقنوات مفتوحة ودنيا مفتوحة من كل جانب، وحسبنا الله في هؤلاء وفي من يوجه مثل هذا الفساد وينشره. ومع كل ذلك فلا يليق بنا ولا يجوز لنا مطلقا أن نستسلم أو أن نترك أنفسنا فريسة لشياطين الإنس والجن. وهناك مثيرات يصطنعها ويفعلها أنصار الرذيلة وأعداء الفضيلة لإفساد الشباب، وتكون هذه الأشياء هي الدوافع والبواعث لجريمة الزنا. منها الإعلام، أول وسيلة للوقوع في الزنا الإعلام بكل صوره ووسائله، المسموع كالأغاني الماجنة التي ليس لها موضوع، ليس لها موضوع يدار فيها إلا موضوع واحد، حب أحب وكره أو تزوج أو طلق، وتسمع بين ذلك التنهدات والآهات والتأوهات إلى آخر هذا الفجور. وقد تكون في الأغنية تصوير وتفصيل لمفاتن المرأة من جسمها وشعرها وصدرها إلى آخر هذا، وتصوير لحرارة اللقاء وألم الفراق إلى آخر هذا، وما فيه من التنهدات والتأوهات التي تخرج أو تخرج النار من قلب العاشق. لا شك أن الإنسان إذا اعتاد أن يعيش في مثل هذا الجو، لا شك أن هذا يثير عنده الشهوة ويسهل عليه الوقوع فيها. منها أيضا الوسائل المرئية كالتلفاز الذي تدار فيه الأفلام والمسلسلات الهابطة التي تدعو بكل صراحة، تدعو بكل صراحة إلى الزنا. فالتلفاز من أخطر عوامل الإثارة والفتن، يجيب لك مثلا مسلسل ولا شيء من هذا، ولد مثلا تورط مع بنت مثلا في الزنا مثلا، نفترض يعني كما يحكي لنا بعض الشباب، فيقول لك خلاص احنا هنزوجها، يطلع الولد يقول لك لا، هو انا كل واحدة هغلط معها هتجوزه، يبقى هتجوز مين ولا مين؟ واخد بالك معي؟ بيقولوا كده، إذا كنت كل واحدة هغلط معاها هتجوزها يبقى هتجوز مين ولا مين؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ جريمة لأمسكوها قبل عدة سنين في بلد مجاور هنا لكم، ولد يزني في 18 امرأة طالبة من زميلاته، ويحملن جميعا 18 طالبة. تعلم أين تعلم هذا الولد، وأين ما الذي دفعه إلى إثارة شهوته؟ إلا مثل هذا، إلا مثل هذا. مسلسلات التلفاز ليس فيها إلا أحب أو كره أو تزوج أو طلق، وما بين هذا تدار التفاصيل الدقيقة التي هي أدق التفاصيل لهذه الجريمة. وطبعا ناهيك عما يعني استحدث الآن بعد ظهور القنوات التجارية من مسائل بقى الإعلانات عن المنشطات الجنسية إلى آخر هذا، وهناك قنوات تمثل هذا أو تصور هذه الإعلانات تصويرا مخجلا للغاية. هذا الكلام يا أخواننا باعث صريح للزنا. من هذا أيضا المجلات، المجلات التي تركز لا سيما على صورة المرأة وعلى الجنس وعلى أخبار الحوادث، وهذا أنا أحذر منه على وجه الخصوص كل المجلات أو الجرائد التي تحز التي تعنى بنشر أخبار الحوادث خاص، هذه من بؤر الفساد التي تسعى لنشر الفاحشة في المجتمع. المجلات والجرائد المختصة بأخبار الحوادث، لأن هذه يكتب فيها مجموعة من حزاق الشياطين، من دهاقين الأبالسة، يصف لك الجريمة لدرجة أنك تسار من العرض، تسار من عرض هذا المجرم لتفاصيل الجريمة وأنت لا ترى شيئا أصلا. من خلال عرض الجريمة في الجريدة أو المجلة يسار الإنسان مما يقرأه. فكيف إذا كانت الجريدة هذه أو المجلة مصورة وتأتي بصور هؤلاء ونحو ذلك؟ قل لا شك أن هذا من الباعث على نشر الفاحشة. ولذلك فإن الله عز وجل لما شرع لنا حكما تعرفونه إن شاء الله فيما يستقبل، وهو حكم اسمه الشهادة على الشهادة، حكم ده في الشهادات، حكم الشهادة على الشهادة، تمام؟ هذا الحكم يجري في كل أحكام المعاملات بين الناس إلا في الزنا، إلا في الزنا، لأن الزنا مبناه على الستر، فلا يعمل بحكم الشهادة على الشهادة في الزنا، لأن الله بنى المجتمع على الستر والعفاف، ولا يريد لهذه الجريمة أن تنشر. ففي نشر هذه الجرائم، في نشر هذه الجرائم دعوة للمواقعة بعدة أساليب. أولا بنشر التفاصيل المثيرة، فالإنسان يفكر أن يجرب. ثانيا بالأحكام القضائية التافهة، ولد مسكوه مثلا مش عارف اقترف جريمة الزنا مع 5-6، واخد بالك معي، وامرأة مش عارف ايه وعمل كذا واخد بالك، وفي النهاية اللي حصل تم إيقافه 4 أيام على ذمة التحقيق، وكل سنة طيبين، واخد بالك، وهيطلع في النهاية بكفالة مالية 40 جنيه ولا 45 جنيه و60 ساق، واخد بالك معي، وخلاص وتنتهي المسألة. ايه اللي فاضل؟ خلاص ما دام المسألة بالصورة هذه، ما المانع أن أفعل وما المانع أن يفعل؟ فلا شك أن تفاهة الحكم الصادر لا شك مدعاه للوقوع في المعاصي. من هذا أيضا القصص الغرامية التي تدار في المنتديات والصفحات والأماكن، مواقع الإنترنت، قصص الغرامية أو القصص الجنسية التي يطلع عليها الشباب فيقرؤونها. من هذا أيضا أي من الدوافع إلى الزنا الاختلاط. وطبعا لا تنخدع بما يقوله هؤلاء الخنازير اللي بيقول لك أصل الإنسان طول ما المرأة محجوبة عنه منقبة ما بتظهرش، فهو إيه نفسه يشوف اللي تحت النقاب، لكن لما نكشفها له وتبقى معاه ليل ونهار مش هيفكر فيه، واخد بالك؟ يعني زي مثلا بقول كده إيه، مثلا هو الجزار اللي عنده اللحم ما بيكونش لحمة؟ ألا يشتهيها؟ يعني لو واحد جزار طول النهار معلق 4 عجول في الدكان، واخد بالك معي؟ الجزار ده ألا يشتهي اللحم؟ يشتهي؟ طيب ما هو في اللحم ال 24 ساعة. لكن الإنسان إذا انقلبت فطرته يقول أي شيء. فالاختلاط بين الجنسين من أفسد ومن أخطر عوامل الوصول لهذه الرذيلة. وكما قالت المرأة قديما لما أفلت لها أهلها الحبل على الغارب مع ابن عمها تدخل وتخرج وكذا، حتى حملت من ابن عمها فقالوا لها وظهرت عليها أعراض الحمل: ما هذا يا هند؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد. يعني قرب الوساد من ابن عمها والدنيا مفلوتة بي، أورثها العار الذي لا يتوارى عنها ولا بالموت. قرب الوساد وطول السواد، يعني أورثها المعرة عياذا بالله. فالاختلاط من أخطر العوامل. ولذلك لما سأل علي رضي الله عنه فاطمة قال: يا فاطمة، ما خير مال المرأة؟ قالت: يا أبا الحسن، ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. نسمع بقى النهاردة في الله الكلام ده يقوله علي وتقوله بنت رسول الله، بنت رسول الله، المرأة التي كملت من بين 4 من النساء، تقول هذا الكلام. ويخرج معتوه مجنون. لا، المجنون هذه كلمة لا تسعفنا، يعني في حال هذا الرجل يقول لك: لا ده أنا مراتي بألف راجل، ده انا بنتي، انا بنتي بألف راجل، ده بنتي ديت لو في وسط جزيره من الرجاله انا واثق من اخلاقها، واخد بالك؟ وتراه هذا معره الرجال، ترى هذا الرجل معره رجل ايه؟ هو ليس رجلا اصلا، انما هو ذكر، وليس كل ذكر رجل، ليس كل ذكر رجلا، خد بالك؟ فتسمع مثل هذا، انا واثق من اخلاق امراتي، انا واثق من اخلاق بنتي. وبنت النبي صلوات الله عليه تقول خير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. لكن أنا ما أدري، إحنا في زمن الآن أعف من زمن الصحابة وأفضل وأكمل وأسلم قلوبا، أم ماذا؟ ما هذا الانتكاس في فطر الناس؟ من الدوافع إلى الزنا أيضا التبرج، تبرج المرأة، كلما حسرت المرأة عن فتنتها لا شك أن هذا دعوة صريحة للرجال للتفكير في هتك عرضها. من ذلك أيضا الأغذية أو أنواع الأغذية التي تثير الشهوة، وهذا الكلام يوجه للشباب الذين لم يتزوجوا، الذي ليس عنده تصريف شرعي للشهوة، نقول تجنب أنواع الأطعمة التي تثير الشهوة يعني إلى أن تتزوج. بعد من الدوافع أيضا النظر، النظر إلى النساء، وكما قال القائل كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وطن. من الدوافع إلى الزنا أيضا الفراغ، الفراغ طول الليل يلف في الشوارع وطول النهار ناي، لا شغل ولا مشغل، وكما قالوا قديما لأبي العتاهية الشاعر الزاهد ما هو أجود بيت شعر قلته، قال إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، الشباب اللي الصحة يعني، والفراغ عواطل ما بيشتغلش، والجدة المال، تمام؟ كان زمان الواحد فينا بياخد طلط أبيض مصروف طول السنة، واخد بالك؟ كان كل شهرين ثلاثة ياخد تعريف، لحقتوا أنتوا التعريف؟ سمحتوا عنه أنتوا ولا؟ واخد بالك معي؟ النهاردة الأب اللي عامل لي برين اللي فقش نباته وهو طالع يحط تحت مخدة ابنه مثلا 50 جنيه ولا 30 جنيه ولا 40 جنيه، بتعمل كده ليه؟ يقول لك عشان بس ايه لو احتاج له علبة سيجارة ولا بتاع عشان ما يضطرش ان هو، واخد بالك؟ الاب اللي بيعمل كده، واخد بالك؟ الاب مش الولد. الخيبة التي ضربت على الناس اليوم، وبعدين يقول له شوف شوف تشرب قدامي لكن من وراه لا، صار الاب الان يشجع الولد على المعاصي، فراغ ما عنده عمل، ما عنده عمل فارغ، وكما قال عمر إني لأنظر إلى الرجل فأمقته، يعني أغضب عليه، يعني لا في عمل الآخرة ولا في عمل الدنيا، دي إذا هذا رجل صفر لا يساوي شيئا، هذا رجل لا يساوي شيئا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، هذا لا يستحق اسم إنسان أصلا، لأن هذا معدوم. من الدوافع إلى الزنا الصحبة، الصحبة، وكم من صديق كان سببا في هلاك صاحبه عياذا بالله. من الدوافع إلى هذه الجريمة أيضا الجهل بالله عز وجل، الجهل بالله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مسني تحت العرش، وهو يقول لله عز وجل سبحانك ما أعظمك، فيقول الله لهذا الملك ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. يعني الإنسان لو استحضر مهابة الله لا يجرؤ على المعصية أبدا أبدا، إنما الذي يدفع الإنسان للمعصية غياب هذا الحس، غياب حس المراقبة، الشيطان يطمس هذا المشهد من القلب فيقارف الإنسان المعصية، فإذا وقع الإنسان المعصية أحضرك الشيطان بسك، خلاص تزني مرة يجي لك الشيطان بقى. طيب يا ترى هيغفر لك؟ طيب يا ترى الآن لما تقف يوم القيامة أمام زوج المرأة ماذا، هل سيرضى بشيء من الحسنات أم سيعطيه الله من حسناتك حتى يرضى؟ ومتى يرضى؟ لا يرضى إلا بأخذ الحسنات، يا ترى يا ترى، وتضرب أخماسا في أسداد إلى، ما الذي حملك على هذا؟ ما الذي وضعك في هذه الخانة؟ انجو بنفسك وآثر السلامة. من الدوافع أيضا ضعف الإيمان والوازع الديني، من الدوافع أيضا تأخير الزواج، تأخير الزواج، لدى الشباب والشابات. زوج البنت يقول لك لا، لما تخلص الاول الكليه عشان يبقى معاه سلاح، واخد بالك معي؟ عشان يبقى معاه سلاح. سلاح يا عم حاج، سلاحي. ما هو الشباب كلهم معاهم 30 سلاح اهو، والارصفه ما عادش فيها مكان للشباب، هيقعدوا فين البنات اصلا؟ واخد بالك؟ السلاح ده بتحارب به مين؟ زوجه. واخد بالك؟ بتحارب به زوجه. اذا كنت انت جامعه انا كمان جامعي، اوعى حسك عينك. واخد بالك؟ الى اخر هذا، وهذا واقع احنا عايشينه، هذا واقع يعيشه الناس. تاخير الزواج اما لحجه التعليم او لحجه البدعه التي انهمك فيها الناس، تجهيز العرائس. كل بنت مثلا تتجوز محتاج لها كام؟ 100,000. 100,000، ليش هذا اصلا؟ ما هذا؟ بدات الحكايه دي عندنا في مصر، امراه جابت لبنتها قطعه قماش او طبق، بقت طبق اثنين، بقت ثلاثه، وصلت الى هذا الحال. بعض البلاد يحكي لي يقول والله عندنا يعني ابو 100,000 ده الذي يتسول، اللي بيجهز بنته 100,000 ده الشحات، والا المتوسط عندنا ب 200,000. وبعد ما تيجي تنخطب يعملوا حاجه اسمها رد الخطوبه، ياخدوا جاموسه يودوها لاهل العريس، يشتروا جاموسه اسمها رد الخطوبه، تمام؟ الامل اللي احنا، وبعد ما يدخلوها يودوا حاجه اسمها العشاء، ياخدوا جاموسه مع العشاء. انا ما ادري بعد كده هياخدوا بيت ابو العروس وطلعوا في الشارع. الله المستعان. طبعا ده موجود في بعض البلاد، يعني مثلا عندك افغانستان لما بيزوجوا البنت بيدوا لزوجها 10 فدادين ارض. لا عايز بقى يتجوز ولا بتاع، اطلعوا بقى على افغانستان، بس مش تبع هؤلاء يعني. الله المستعان. هذا بركه من يسر او من يمن المراه يسر مهرها. من الدوافع ايضا اعوجاج الازواج وخيانتهم بالاتصال بالاخرين على غير الوجه الشرعي. رجل يتصل بامراه ويكلمها فتترفق معه في الكلام، واخد بالك؟ او امراه تتصل برجل فيترفق معه في الكلام. واياك ان تحتج بالعرف والعادات والمجتمع الشرقي والمجتمع الغربي. الكلام هذا يقول مصطفى لطفي المنفلوطي في رسالة الحجاب، وهي رسالة طريفة جدا ورائعة، اقرأوها، تقرأها كده في حوالي 10 دقائق. كان بيتكلم عن أحد دعاة تحرير المرأة من دفعة قاسم أمين وهؤلاء، إنه يعني كان حزين جدا إن مراته لابسة النقاب ونفسه خلاها النقاب وتطلع كده تختلط في المنتديات مع الناس يعني. إلى أن حصل، وفي يوم من الأيام اتصلوا به قالوا له أنت فلان، كان بيه كان بك من البكوات يعني. طب احنا عايزينك في قسم الشرطة كده 5 دقائق. راح لقى زوجته اللي كان خد معاها دهرا يسعى لنزع نقاب العفة عنها متورطة، مسكوها في بيت دعارة. وهكذا، وما يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك سبحانه وتعالى أحدا. فنقول هذا من التهاون. والإنسان لما يخالط المرأة والمرأة تخالط الرجل، يقول المنفلوطي، يقول ايتوني بأعقل أهل الأرض، أو كلمة نحو هذا، برجل مترفق في كلامه وامرأة متأنقة في كلامها وهيئتها، يجلسان مع بعضهما يستطيع أحدهما أن يحفظ نفسه من الآخر. المرأة تلاقيها في البيت شعرها منكوش عامل زي الكرنب الرومي كده، واخد بالك معايا؟ زي الجنيه، وريحتها توم وريحتها بصل، واخد بالك معايا؟ وتنمي العشاء، ولو عطست مثلا في الراهبين يشمتوها مثلا في المحل، واخد بالك؟ وتبقى الصبح طالعه حاطه مش عارف احمر واخضر وتتكلم، يعني الكلام ماهوش طالع من شفايفها اصلا، والدنيا ما تفهمش ايه اللي حصل. هي دي المره كانت بالليل عندنا في البيت هذه، ما تفهمش اللي حصل. وتلاقي الراجل نفس القصه، وساعه ما يتكلموا في الشغل تحس ان الكلام طالع من تحت الارض، واخد بالك؟ ويجر الشيطان الرجل والمرأة بهذه الصورة إلى وقوع المعاصي. إخوانا، الله عز وجل قال فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إذا اجتالك الشيطان عن دينك أفلا يوقعك في المعصية؟ فإياك أن تحتج بهذه العادات والتقاليد. من الدوافع أيضا السماح بإجراء عمليات الإجهاض، لأن ده برضو باب من نشر الفاحش في الناس، البنت تزني وعمليات ترقيع الغشاء. طبعا ده عمليات ترقيع الغشاء دي ما في حاجة اسمها عمليات ترقيع الغشاء أصلا، ما في شيء اسمه ترقيع الغشاء أصلا. تمام، الغشاء ده لو قطع لا يرجع إلى طبيعته أبدا أبدا. أما ليه ترقيع الغشاء ده؟ ترقيع الغشاء ده المرأة بتروح لطبيب مجرم، بيأتي بخيط اللي هو خيط الجراحة ده، ويدخل غرزة في جدار الرحم من الجهة دي وغرزة في جدار الرحم من الجهة دي. تمام، فإذا حصل جماع الغرزة دي تنقطع من هنا ومن هنا فيسيل الدم فقط. هذه قصة ترقيع الغشاء، لكن ما في ترقيع غشاء أصلا، واخد بالك؟ فالسماح بإجراء هذه العمليات ده دافع من الدوافع، المرأة تفعل تماشر المعصية وتفعل هذا، لا شك أن هذا من نشر الفواحش في المسلمين. من الدوافع أيضا رفع الرقابة عن مجال طب النساء، رفع الرقابة عن مجال طب النساء. وده كان من ضمن مؤتمرات أو من ضمن بنود مؤتمر السكان عندنا في التسعينيات، رفع الرقابة عن مجال طب المرأة، إبا تعمل إجهاد براحتها، تعمل إيه عايزة تعمله براحتها، ما في عندنا مشكلة. من الدوافع أيضا الزواج العرف، الزواج العرف اللي هو في المدارس والجامعات. هذا من الدوافع أيضا قتل الأجنة، قتل الأجنة، اصطناع أو صنع مثلا أدوية أو عقاقير لقتل الأجنة تساعد المرأة على ممارسة الدعارة. قام سوق الدعارة وكسر انتهاك الأعراض وازداد عدد أولاد الحرام وحالات قتل الأجنة. اليوم والله اليوم اتصل بي ناس اليوم عندهم مولود من حرام هيوصل بعد يومين، تمام، والبنت خلاص مصرة هترميه في على كوم الزبالة بتاع البلد وخلاص، واخد بالك معي؟ هذا الكلام قبل ساعات. طب يا أخي هذا روح محترمة انقذوها، قال خلاص احنا لقينا واحدة ممكن تتبناه، يعني مش تتبناه هتاخده عندها تربيه، بس المرأة هذه لا تلد، خلاص خلي اختها ترضعه، خلي كذا ترضعه كذا، بحيث ان تحصل بها المحرمية عشان ما يبش أجنبي عنها. ايش اللي دافع المجتمع لهذا الأمر؟ هذه كلها دوافع تدفع الناس للزنا. إذا كانت هذه الدوافع فما هي الموانع التي يمتنع من خلالها الإنسان عن التفكير في هذه المعصية؟ على وجه السرعة، أولا الترهيب من الزنا وبيان قبحه وشدة عقوبته في الآخرة. ويكفي اسمه، يكفي اسم الجريمة، اسم كده يقرع القلب عياذا بالله. من الموانع أيضا إقامة الحدود على الزنا وشهود ذلك لطائفة من المؤمنين وهي تقام، أي الحدود، يعني إيه المانع أن تبقى الحدود دي تقام مثلا في وسائل الإعلام؟ إيه المانع؟ هذا من باب الزجر، لأن كما قال تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة، وكما قالت العرب القتل أنفى للقتل، فلو علم الزاني أنه سيرجم لا يفعل هذا، كما قال ماعز الأسلمي قال ردوني على النبي صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني به وقالوا إنه ليس قاتلي، وقالوا إنه ليس قاتلي. لو كان يعرف هذا قبل أن يفعل ما فعل. من الموانع أيضا تحريم الخلوة بالنساء الأجنبيات، لا نسمح بهذا لا في الأعمال الحكومية ولا في أي مصالح، لا نسمح بهذا أصلا. من الموانع أيضا تحريم النظر للنساء لغير علة شرعية، يبقى النساء تتستر وننشر التوعية الشرعية دي في وسائل الإعلام، ده اللي احنا بنجيب يعني قنوات تقضي ال 24 ساعة في برامج لا تسمن ولا تغني من جوع، يجيبوا برامج في منتهى التفاهة. ايه المانع ان احنا نطرح مثل المسائل والمشاكل الاجتماعية هذه ويكرر هذا على الناس، نجيب الأدلة الشرعية من القرآن والسنة. طيب واحد ما فيش في دماغه لا قرآن ولا سنة ولا يلتفت لهذا، نبدأ بقى نقول له النظر للنساء من ناحية طبية بيعمل إيه مثلا في رأسك، بيعمل إيه في قلبك، بيعمل إيه عندك في الجهاز التناسلي، بيعمل إيه في قتل الشهوة، بيعمل إيه مستقبلا لما تتزوج. نبدأ نجيب له المفاسد الصحية، أنا لا أقول في الزنا، أقول المفاسد الصحية في النظر للنساء في النظر للنساء، وهذا ثبت علميا أن كثرة النظر للنساء الأجنبيات يصيب الإنسان بالعقد النفسية ونوبات الاكتئاب ونوبات التغير في أنماط السلوك والشخصية واحتقان غدة البروستات وإصابة الإنسان بدوال الخصيتين من الدرجة الرابعة. تمام؟ يبقى لما يجوز إن شاء الله بتعالى جابيني لخلف، واخد بالك معي؟ طب ده كله ده، هذا كله مفاسد صحية، ده في النظر بس، ها؟ هذا في النظر. أما لو اقترب من المعصية، خد بقى الزهري والسيلان والإيدز وما سيأتي، يعني قد نترحم على الإيدز ونترضى عنه يوما بسبب ظهور ما هو أشد منه. من الموانع أيضا تحريم المصافحة، تحريم المصافحة، لأن هذا أيضا من البواعث لهذا. من الموانع أيضا منع سفر المرأة بدون محرم، منع سفر المرأة بدون محرم، طبعا لا لدراسة ولا غير دراسة، أصل بنت معاها الكلية وبتاع ولازم يبقى معاها سلاح، لا يا عم احنا عايزين سلاح ولا عايزين حاجة، واخد بالك؟ البنت لو معاها بتلاقيها هنتجوزها وخلاص، وعندنا الإخوة المحترمين لا يفكرون في هذا، ونعرف إخوة أطباء تزوجوا أخوات أميات ما هن متعلمات أصلا، الكلام ده موجود الآن، أنا نعرف بعض إخواننا أطباء طبيب وزوجته أمية ما تعلمت أصلا. سيبك بقى من قصة الأفلام بتاع التحية كاريوكا اللي احنا عرفناها بتاع الزمان دي، ولازم تتعلم عشان تبقى مش عارف ايه وتعلم أولادها، والقصة اللي تعلمت كل شيء إلا تعليم أولادها فقط، واخد بالك؟ هات لي واحدة كده بتقعد تعلم أولادها، الكلام ده في الحضانة مثلا، في أولى ابتدائي في تانية ابتدائي، لكن الأولاد ساعة ما يطلعوا في خمسة ابتدائي ولا في ستة، والرياضيات الحديثة والهندسة والجبر الاقتصادي، المرأة لا تعرف في هذا شيئا أصلا أبدا، ولا تعرف فيه لا أبيض ولا أسود، وتبقى هي وغير المتعلمة سواء. من الموانع أيضا احتجاب المؤمنات عن أنظار الرجال. من الموانع منع المرأة من الخضوع بالقول، من الخضوع بالقول للرجال، لما تتكلم تخشن صوتها إذا دعت للكلام ضرورة. من الموانع أيضا منع المرأة من إبداء الزينة، هذا يمنع الجريمة أن تنتشر. من الموانع أيضا الاستئذان عند دخول البيوت، الاستئذان عند دخول البيوت، الناس اعتدنا في الفلاحين عندنا، الواحد يلاقي مثلا بيت جاره ولا بيت عمه ولا بيت خاله الباب مفتوح داخل على طول دايس كده خلاص، يلاقي مرات عمه مكشوفه شعرها مكشوف ولا بتغير الى اخر هذا، قال وانا هستأذن على مرات عمي، والله عم الحاج ما في حد نيته وحش غير انت، واخد بالك؟ الجماعه اللي هو طول عمرهم بيتكلموا الكلام ده، ايش هذا الكلام؟ ايش هذا ما هذه الفوضى؟ الله حرم عليك ان تدخل على امك، على امك لا يجوز ان تدخل عليها، على امك او على اختك او على ابنتك بدون اذن، تدخل على نساء أجنبيات كزوجة العم أو زوجة الخال وتقول ده أختي أو زي أختي ولو عريانة هغطيها، دعك من هذا الكلام. من الموانع أيضا منع إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة كمجلات الحوادث أو نحو ذلك. من الموانع حث الشباب والفتيات على الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وذلك بإزاحة العقبات، بإزاحة العقبات. هتتجوز يا ابني تقدم، هتتجوز امتى؟ والله انا قدامي سنة، ليه يا ابني؟ على متن الشقة وبتاع، وهعمل مش عارف ايه، واجيب اوضة نوم واوضة اطفال، يا ابني اطفال احنا عرفنا كنت هجيب اطفال اصلا، واخدك معي؟ انت اتجوز يا ابني وبعد كده بهاتوا اي حاجة، واخد بالك؟ لا، ده في بعض الناس يقول لك لازم يجيب اوضتين نوم واوضتين اطفال، واخد بالك معي؟ وثلاث غسالات، هم تقريبا يبدو انهم يفتحوا مغسلة، واخد بالك معي؟ غسالة فول مدمس، واخد بالك معي؟ فول اوتوماتيك وغساله هاف اوتوماتيك وغساله عاديه، دي عشان ايه؟ تبقى الحاجات اللي هي التيك اوي يعني، واخد بالك معايا؟ الى اخرها. وبعدين بتجيب غساله لحماتها كمان، وزي ما العريس بيجيب لها شبكه بتجيب هي شبكه لحماتها كمان، تجيب لها ذهب ولا خاتم ولا بتاع، طب حماتك انت بتجيب لها شبكه ليه ان شاء الله؟ ده شبكه يعلم بها ربنا. نقول اخوانا زيحوا هذا من طريق الشباب، تخيل لما يبقى شاب متخرج ومحتاج إلى أن يدخل ويغلق الباب عليه وزوجه وعلى زوجه 100,000، يعمل إيه؟ تخيل رجلا عنده 5 بنات أو 4 بنات ابتلي، لأن هذا بلاء الآن، محتاج أنه يجهز 4-5 بنات، يعني عايزين مليون جنيه. يا أخي بلاش، إحنا هنسيب له 500,000 عشانه رجل طيب، يبقى محتاج 500,000، تمام؟ تخيل لو ان الرجل ده، وهذا واقع انا اعلم، وعندنا في الجعبة كثير. والله جاءني رجل يحلف بالله يقول والله ما عندنا في البيت ما نأكله، وهو بزوج البنت، قال البنت رقم 4 أو رقم 5 أظن، ودخلتها بعد شهر وما عنده ما يأكله، ومحتاج له 50 60. طب انت هتجيب دول من أصل؟ ده انت مش لاقي تأكل أصل. العرف هي هتبقى بنت فلان وبنت علان. إلى متى سنظل أسرى لهذه القيود؟ من الموانع أيضا استئذان الأبناء على الآباء، لأن هذا من التدابير الشرعية للمنع من الزنا. من الموانع أيضا البعد عن مهيجات الغريزة ومثيرات الشهوة من وسائل الإعلام والأطعمة التي أشرنا إليه إلى آخر هذا. من الموانع أيضا التوعية والتوجيه والتربية السليمة ببيان أخطار هذه الجريمة. كلام ده ينشر في وسائل الإعلام على الناس، نعرف الناس أضرار الزنا الشرعية وعقوباتها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وأضرارها الصحية إلى آخره. نعرف الناس هذا، نعرف الناس هذا. من الموانع أيضا تقوية الرادع الإيماني عند الناس، دايما نحدث الناس بما يعظم الله في قلوبهم، الحديث التي تدل على عظمة الله في قلوب الناس حتى يهاب الناس ربهم تبارك وتعالى. من الموانع عدم ارتياد أماكن اللهو والطرب والرقص والغناء، الأماكن اللي فيها هذا نجتنب، لا تعرض نفسك وتقول لا، لا ابتعد عن هذا لأن السلامة أفضل. من الموانع عدم مصادقة الفسقة من الناس. من الموانع مراقبة الكتب والمجلات والإذاعة والتلفزيون، هذا مفترض توضع عليه رقابة ممن يدينون لله عز وجل ويعلمون أنهم سيوقفون بين يدي الله، فلا ينشر في الكتب الدراسية ما يخالف من يخالف الأخلاق، ولا ينشر في المجلات ما يخالف الأخلاق، ولا يسمح بالنشر في وسائل الإعلام ما يخالف الأداب والأخلاق. ده كله يراقب، ده كله يراقب ويمنع. من الموانع أيضا ملاحقة الفسقة، ملاحقة الفسقة، يبدأ نطارد هؤلاء الناس، ومن أخذ بجريمة تشهر في الناس، يعني تشهر العقوبة مش تشهر الجريمة، نقول إن هذا مثلا زنى وترتب عليه كذا وكذا وكذا إلى آخر هذا، ونضخم العقوبة في الناس بحيث نرضع الناس. من الموانع أيضا عدم غياب الرجال عن زوجاتهم مدة طويلة، عدم غياب الرجل عن امرأته مدة طويلة، زي ما بيحصل عندنا كده مثلا في مصر، يتزوج الزوج يقعد مع امرأته شهر العسل ها، ويسافر ياخد له سنة بر، ويجي ياخد له شهر ويسافر سنة بر، ويفضل كده في أول زواجه 20 سنة. لما تعمل محصول المدة الفعلية للزواج في 20 سنة قد ايه؟ سنة ولا سنة ونص؟ واخد بالك؟ وحدث من وراء هذا ولا حرج، كم من المصائب. يأتينا الرجل هذا وقائع عرضت عليه، يأتي الزوج من برا يقول لك والله أنا جيت فوجئت إن احنا جالسين، كان معايا أخوه الصغير بربيه، هو الآن في الدبلوم ولا في أولى جامعة ولا كذا، حطين مثلا لما وصلت من السفر حطوا الأكل، جايبين ديك رومي، واخد بالك معايا، زوجتي جت حطت ديك قدام أخويا وحطت دماغي ديك قدام، واخد بالك معايا، ولا تهتم، وبعدين بفتح الدولاب ألاقي ملابس أخويا في الدولاب عندي. فالمهم يعني بالتضييق وكذا اعترفت أنها على علاقة بأخي. ما الذي يجرنا لهذا أصلا؟ ما الذي يجرنا لهذا؟ هتسافر خد زوجتك معك، مش هتستطيع تاخد، اجلس معها، اجلس هنا، بيع ترمس أشرف لك وأسلم لعرضك، احتط لعرضك. لا بارك الله بعد العرض في المال، أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. من الموانع أيضا حماية الأخلاق الكريمة بردع السفهاء عن التعدي على النساء. من الموانع أيضا حماية مدارس البنات من ملاحقة الشباب، تمام؟ تلاقي الشباب كالكلاب عند مدارس الإيه؟ البنات، والمحامين شغالة وعم مصفر والتاني عمال يلطم، واخد بالك معي إلى آخر هذا. وبعدين صارت الشباب عندهم جرأة لم تكن معروفة، يعني ما عهدنا هذا في أيامنا. امرأة تحكي لي بتقول له احنا جالسين العصر في البيت سمعت صوت بنت بتنادي على ابني ابنها في الكلية، فطبعا ساعة ما خرجت لقيتها بتنادي على ابني فتعفرت، فقلت لها ما هوش موجود، قالت لا بس قولوا له يا طنط فلانه بس ما لكش دعوه. قال قولوا له فلانه. فطبعا الضغط ضرب في دماغها هتموت. والولد فعلا جه لابس وجه نازل ولا تستطيع الأم أن تحرك ساكنا. نحمي نضع عوازل وفواصل لهذا التهريج الذي يقع في حياة الناس. من الموانع أيضا عدم السماح للمرأة بالخروج إلا للضرورة. عدم السماح للمرأة بالخروج إلا للضرورة. من الموانع أيضا إبراز ما تقتضيه المصلحة خارج البيت زي العدادات الكهربائية، عدادات المية. تمام؟ يعني مثلا تروح مثلا دولة السعودية كده تلاقي برا البيت لوحة كاملة كده فيها عداد المية، فيها عداد الكهرباء، فيها كل ما قد يحتاج للنظر إليه في غياب الزوج. لما يجي بقى محصل الكهرباء، واخد بالك معي، عشان نشوف قراءة العداد ما بتدخلش جوه البيت في أوضة النوم عشان نشوف العداد، واخد بالك معي، ولا بتاع المية، لا هو برا كله. طب الفاتورة، حط الفاتورة في العلبة، هذا علبة زي علبة العداد كده، يحط الفاتورة، واخد بالك معي، وابقى تعالى خد الحساب بعدين مثلا، واخد بالك. المهم لا يحتك هذا الرجل مع من في البيت. لكن احنا للاسف ده احنا حتى بنعمل حاجه غريبه جدا. لقى مثلا السلم طالع من الناحيه دي، يقوموا نعمله جرس البيت من الناحيه دي عند الباب الناحيه دي، واخد بالك معايا، بحيث ان اللي معدي قدام الباب الاول متفرج، واخد بالك معايا، وشايف الدنيا كلها ايه اللي فيها، وبعد كده يضرب الجرس. جرس اللي يضربه كما قال عمر للرجل لما نظر في البيت قبل ان يستاذن، قال ولما تستاذن، وايه داعي الاستئذان، انت دخلت خلاص. من ملأ عينه من قعر بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق، فقد فسق. احنا بنحمل الناس على هذا وندعوهم لهذا. تمام؟ هذه كلها تدابير للحماية من هذه الجريمة. اعلم عبد الله أخيرا، أرشدني الله عز وجل وإياك أن الإنسان ضد ما يحبه، أن الإنسان ينبغي إذا أراد أن ينجو أن يكون ضد هوى نفسه. فأنت عبد من تحب، أنت عبد من تحب، وعبد لمن غلب هواه على قلبك. ومع ذلك فالشباب الذي يستعر نار الشهوة في قلبه وتغلب عليه حتى يعصي ربه ويطيع شيطانه، نقول لهذا: أما آن لك أن تتحرر من شهوتك؟ فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار قال رسول الله، وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: حتى إذا قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. فهذا عاص، أقبل إلى الله وتاب، ورجع إلى ربه وأناب، وكبح جماح نفسه، وتغلب على شهوته، وحرر نفسه من قيد هذه المعصية، وأثبت لنفسه أنه رجل لا يعبد نفسه لشهوة، بل يعبد نفسه لله، يعبد نفسه لله، ليس كهؤلاء السفهاء الساقطين الذي قال قائلهم يوما: أحب لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. أحب واحدة سودة بقى بحب الكلاب السود عشان هي شكل إيه المحبوبة. وقال الآخر: فلا تدعني إلا بيا عبدها، عبد المرأة يعني. تمام؟ فإنه أحب أسمائي. وكما قال القائل: رأى المجنون في البيداء ذئبا فمد له من الإحسان زيلا. المجنون اللي هو قيس بن الملوح العامري، مجنون ليلى. رأى المجنون في البيداء ذئبا فمد له من الإحسان زيلا فلاموه على ما كان منه وقالوا لم أنلت الذئب نيلا، يعني ليش أنا أحد بأكل الذئب؟ فقال دعوا الملامة إن عيني رأته ماشيا في حي ليلى. ويصل الأمر من الخطورة إلى الزروة حتى يحرم العبد التوفيق، بل قد يحرم من لا إله إلا الله عند الموت بسبب عشق النساء، كما قال القائل أتوب إليك يا رحمن مما عملت فقد تضافرت الذنوب، وأما من هوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. أي جرأة على الله هذا؟ أي جرأة على الله هذا؟ وكما قال القائل لما مات وجلس الرجل يلقنه الشهادة فأبى أن ينطق الشهادة حتى كان آخر ما قال ألا ما للجميلة لم تزرني، أبخل يا جميلة أم صدود، مرضت فعادني أهلي جميعا فما لك لم تري في من يعود، فقدتك بينهم فبكيت شوقا وفقد الإلف يا أملي شديد، ولو كنت المريض لكنت أسعى إليك وما يهددني الوعيد. ولما نزل ينعاه خرجت المرأة وقالت أمات؟ قال نعم. قالت ما قال؟ فأخبرها هذا الشعر فقالت عداني أن أزورك يا مرادي، معاشر كلهم واش حسود، أشاعوا ما علمت من الدواهي وعابونا وما فيهم رشيد، فأما إذ نويت اليوم لحدا وكل الناس دورهم لحود، فلا طابت لي الدنيا قرارا ولا لهم ولا أسر العديد. وماتت، مات هذا من غير أن يقول لا إله إلا الله، ومات هذا وماتت هذه من غير أن تقول لا إله إلا الله. وعفراء امرأة أو محبوبة عروة العزري لما مات عروة في ديار زوجها قالت لزوجها وكان ابن عمها، قالت له تعلم ما بيني وبين الرجل من الرحم والمودة وقد مات، وكل ذلك على الطهر والعفاف وقد مات، فهل تأذن لي أن أزور قبره؟ قال نعم. قال فانطلقت إلى القبر فوضعت نفسها على القبر واحتضنت القبر فحركوها فإذا هي ميتة. أي انحراف يصل بالإنسان أو يصل بالإنسان يعني إلى أن يحرم من التوفيق أن يقول لا إله إلا الله عند الموت؟ أعظم من هذا أن يشتت قلبه في عشق النساء، ما زلت عبدا لشهواتك المحرمة ونزواتك العفنة كهؤلاء الفساق؟ أما أنا لك أن تتحرر وتثبت لنفسك أنك رجل، هذا الرجل الذي أشاد الله باسمه وأبدى باسمه وأعاد، الذي غلقت عليه الأبواب وقالت له الجميلة الفاتنة هيت لك، قال معاذ الله، هذه هي الرجولة التي يشاد بها. أما كان شابا كأنت؟ أما كان عنده داعي المعصية؟ الرجل الذي أعطاه الله شطر حسن آدم عليه السلام ومع ذلك قال معاذ الله، أما آن لك؟ أما آن لك أن تقول كما قال العفيف يوما أما الحرام فدونه سفك الدم؟ عبد الله إذا لم تقتنع بكل ما ذكر فأقول لك أيسرك أن يكون ذلك في أهلك؟ أيسرك أن يكون ذلك في أهلك؟ عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، واعلم أن الجوارح تزني ولكل جارحة نصيب، فزين العين النظر، وزين الأذن الاستماع، وزين اللسان الكلام، وزين اليد البطش، وزين الرجل الخطى، وزين الأنف الشم، وزين القلب التمني، والفرج يترجم ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالحذر عبد الله كل الحذر من هذه الأنواع كلها. وأخيرا بشرى أسوقها لكل من ابتلي بعشق النساء والوقوع في هواهن، في هوى النساء. عبد الله يا من ابتليت بهذه الجريمة المنكرة أسوق لك هذه البشرى ليقوى أملك في الله عز وجل والتوبة والرجوع إلى الله. قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو التواب الرحيم إنه هو الغفور الرحيم. لا تجعل الشيطان يرابي في معصيتك، يرابي في معصيتك، بمعنى أن يصنع من معصيتك حولك خندقا يحول بينك وبين التوبة، كما يفعل مع كثير من المغفلين. يقول له أنت تتوب وما عادش حد غيرك، قال لا أنت اللي هتوب، وأنت ناس أنت عملت إيه؟ ده أنت عملت بلاوي متلتلة، عملت بلاوي متلتلة. والله عز وجل قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. وها هو كعب بن مالك الذي تخلف عن رسول الله يوم غزوة تبوك، مع أن التخلف عن رسول الله يوم الزحف سبب لنزول غضب الله على العبد وحلول لعنة الله على العبد والعياذ بالله، ومع ذلك لما صدق كعب في التوبة تاب الله عز وجل عليه. عبد الله، فذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة ربك وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فتب إلى ربك سريعا قبل أن يدهمك الموت على غرة. ولا تسوف، فإن الموت خطب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياك من هذه الفاقرة. وفي عجالة يقول النبي أن تزاني حليلة جارك، وهنا سر بلاغي في هذه الكلمة، إذ لم يقل رسول الله لابن مسعود في الحديث أن تزني بحليلة جارك، قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني، لم يقل أن تزني. وطبعا هناك فرق بين أن تزاني وبين أن تزني. تزاني على وزن تفاعل، تمام، وتفاعل يقتضي المفاعلة من الطرفين، من الطرفين، وكأن هذا الجار عياذا بالله يحاول التغرير بحليلة جاره وهي زوجة الجار يعني، حتى ينشئ معها علاقة دائمة بحيث متى أرادها وجدها، ومتى احتاجت إليه وجدته، وحتى تنقاد له. ومعلوم أن المرأة إذا انقادت للرجل فإنها سوف تكون طوعا له، متى شاء أن يزني بها وصل إليها، بخلاف ما إذا زنى بها مرة واحدة فقد لا تطيعه في المرة الثانية. أما المزاناة اللي هي المفاعلة والعياذ بالله بحيث يقع الأمر المحبة والمودة من الطرفين، فهذا يقتضي أن يكون هناك استدعاء للزنا من الطرفين. وإذا كان الأمر كذلك فلا تسأل عن كثرة المخالفة بينهما، لا سيما إذا كان الإنسان شابا والمرأة شابة، وهذا يتعلق بالعرض. نسأل الله الستر والعفاف. وفي هذا الحديث المبارك فوائد، منها أن الذنوب تتفاوت في عظمها وهي كذلك، ومنها أن الذنوب منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر، ومن الكبائر ما هو كبيرة ومنها ما هو أكبر الكبائر، وكذلك الصغائر منها ما هو قريب من الكبائر ومنها ما هو دون ذلك. فالذنوب تتفاوت فيما بينها في العظم عياذا بالله، وإن كان الكل مكروها عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة. ووجه الترجمة أو وجه الدلالة في الحديث على الترجمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الذنوب أيضا التي يكتسبها العبد ويفعلها العبد أسباب من أسباب نقصان الإيمان، لتعلم قاعدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادة أهل السنة في الإيمان زيادة فعلية في الإيمان، فالزيادة متوجهة على القول وعلى العمل، عمل القلب وعمل الجوارح وعلى التصديق نفسه، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يرفع عنا الجهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.